عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ما هو الخبيث وما هو الطيب؟ اللي يعرف يرفع ايده. تفضل. الايه؟ والطيب؟ طيب، فالخبيث والطيب الحرام والحلال. لا يستوي الحرام والحلال. لا يستوي الحرام والحلال، ده معنى. أمثلة لحرام وحلال ولا يستوون. عايز واحد يعمل لي مقارنة كده بين حرام وحلال وهم لا يتفضل. البيع والربا، لا يستوي الربا، لا يستوي من يشتري بتعامل ربوي مع من يبيع بيعا صحيحا، لا يستوي. هذا بيع ممحوق مبخوس محقت بركته، وباء صاحباه بالإثم، وذاك أمر مباح مبارك يبارك الله فيه لو صدقا وبينا. مش كده؟ مثال آخر، مثال آخر لحلال وحرام لا يستوى. إيه مش عارفين حلال وحرام؟ الزواج والزنا. هل يستوي اللي يعمل علاقة مع واحدة ويتكلم معاها ويرن عليها ويتمشي معاها يستوي مع واحد ماشي في الحلال ويبحث عن زوجة صالحة بالطرق المشروعة؟ لا يستوي هذا وهذا، لا يستوي. ربنا يبارك له في زوج ويبارك له في ولد، غير ما أعد له في الآخرة من الثواب العظيم. يكون زواجه طاعة وقربة، الثاني باء بالإثم والخسران، وما أكثر أن تكون عقوبته من جنس عمل طلب الشيء بغير حله فيعاقب بضده. يقول لك الأولاد كانوا يحبوا بعض، ده كانوا كويسين. أيوة بس بدوها بالحرام، بدوها بالحرام، ولا يستوي الخبيث والطيب. مش ممكن ده ربنا يجعل مآله وعقوبته زي ده وثوابه زي التاني؟ مش ممكن يستوي. لا يستوي الخبيث والطيب. ايه تاني؟ خبيث وطيب. ما اللي انا بعمله دلوقتي دوت اسمه العمل. ما احنا قلنا القرآن مطلوب تلاوته وفهمه، انا فاهم يعني خبيث وفاهم يعني طيب. اخونا قال حلال وحرام، مطلوب بقى العمل ازاي ما يستويش، يعني ما يستويش يعني نقارن كده ونشوف في الواقع عشان تبقى عارف ما يستويش وتختار الحلال، هو ده اسمه العمل. مثال ثالث ورابع وعاشر، اتفضل يا محمد. الغناء والقرآن، يستوي اللي حاطط نغمات على الموبايل وحاطط المطرب الفلاني المطربة الفلانية مع واحد حاطط مصحف وماشي رايح جاي عمال يراجع القرآن؟ طبعا لا يستوي، لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ما يستويش أصحاب الجنة هم الفائزون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، في الآية الأخرى لا يستوي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش ممكن يكون زي بعض، ده في حكم الله سبحانه وتعالى، ممكن عند في حكم غير الله يبقى الثاني أحسن كمان. يعني بتكلم في حكم الله الخالق اللي بيده الأمر لإليه المصير، البصير بما تعملون الخبير، يقول لنا لا يستوي الخبيث والطيب. مثال رابع، الموضوع مهم جدا، فضل مش سمع. البر والعقوق، الصلة والقطع، يستوي اللي حاطط في دماغه موضوع ابوه وامه وانه يبرهم وموضوع ارحامه وانه يصلهم ويشوف محتاجين ايه وعايزين ايه مع واحد الموضوع مش في دماغه؟ لا يستوون، لا يستوون، خاصة ان اصابه خبر انه يقول لهما اف، انه يسيء اليهما، انه يعترض عليهما، انه يفعل مثل هذه الاشياء، لا يستوون طبعا. مش ممكن الاخ ده يبقى زي الاخ ده، لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي من سلك الحلال مع من سلك الحرام. ايه ثاني؟ هل يستوي من حكم شرع الله في جوارحه في سمعه وبصره مع واحد سيبها كده هي ماشيه وخلاص يطلق بصره في مشاء ويسمع ماشي؟ طبعا لا يستوي، لا يستوي، لا يستوي الخبيث والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب، ده مفهوم الحلال والحرام. ليها معنى تاني احنا مشينا في اتجاه اللي قالوا اخونا ان الخبيث والطيب على الحلال والحرام. اتفضل. المهم والكافر، ما هي مجموع الحاجات ديت، ها قد تكون لأهل إيمان وقد تكون لأهل كفر، لا الإيمان والكفر لا يستوون. فهل يستوي من يعمل هذه الأعمال من البر والصلة وغيرها من الأمور اللي فيها إصلاح في الدنيا وهو مؤمن مع من يفعله وكافر؟ لا يستوي، ده اتجاه تاني خالص في التفسير، إن الخبيث والطيب، إن الخبيث هو الكافر، إنما المشركون نجس، ها، والطيب هو ليه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. لا يستوي المؤمن والكافر. معنى آخر، العاصي والطائع، لا يستوي العاصي والطائع، لا يستوي الرديء والجيد في الأطعمة في الأشربة في الملبوسات. يستوي اللي أسدل ثوبه وجعل أسفل من الكعبين مع رجل حط حديث نبع أمام عينه وعلم أن ما أسفل من الكعبين من في النار، ما يستويش طبعا. هل لباسه هذا يستوي مع لباسه هذا؟ لا يستويه. الأكل والشرب، يستوي من أكل الحلال مع من أكل الخبائث كالخنزير ونحوها؟ لا يستوون. يستوي من لم يشرب الخمر مع من شرب الخمر؟ إذا لا يستوي العاصي والطائع، لا يستوي الرديء والجيد في المبيعات. بقى لما نشتري الحاجة كيلو الطماطم أبو أبو أبو ربع جنيه زي كيلو الطماطم أبو 2 جنيه، طبعا ما يستويش الخبيث والطيب، ما يستويش أبدا. أي واحد في دولة المقصود كل المعنى دي مقصودة، فكل الخبيث يطلق عليه خبيث وكل الطيب يطلق عليه طيب، لا يستوي هذا وذاك أبدا. دايما بعرف كده، سواء الناس بقى قدرت اللي انت بتعمله وما قدروش، شفت انت النتيجة ما شفتش النتيجة، النتيجة مقدما معروفة عندك انه لا يستوي الايه الخبيث والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب، والاولى طبعا هنظر يعمون اللفظ، لا يستوي الشخص الخبيث مع الشخص الطيب، لا يستوي العمل الخبيث مع العمل الطيب، لا يستوي القول الخبيث مع القول الطيب، لا يستوون ابدا، لا اشخاص ولا أعمال ولا أقوال ولا أحوال ولا حلال وحرام ولا مؤمن وكافر. يا أخواني، رب العزة حكم عادل، المقياس عنده بمثقال ذرة وأقل من ذلك، فالذي يعمل مثقال ذرة من خير لا يستوي مع من لم يفعل هذا المثقال من ذرة الخير، الذي يعمل مثقال ذرة من شر مش هيستوي مع اللي ما عملوش، هيفترق. يفصل الله بينهما يوم القيامة، يميز الله الخبيث من الطيب يوم القيامة. فإما الكلام ده يدي الإنسان قوة لما يشوف الخبث كثير في المجتمع وهو اللي ماشي صح بيحس انه ضعيف، لا ما بيستويش يا أخي، بس انتظر يوم الفصل، انتظر يوم الفصل، يوم الحكم، يوم القضاء. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ساعات الواحد يشوف احنا ماشيين في الطيب، يعني ماشيين في الحلال، على التفسير الاول قال اخونا ماشيين في الحلال، يعني ماشيين في الطيب، بس ماشيين على قدنا، ويوم بنجوع ويوم بنشبع ويوم بناكل ويوم ما بناكلش. ما هو التاني هو راكب عربيات وساكن في عمارات واخد شقة بكذا وعامل كذا. يا اخي لا يستوون حتى لو اعجبك كثرة الخبيث. فهو هتغتر لما تشوف كثرة الخبيث، ها تقوم تزهد في الطيب القليل الذي عندك. اوعى ده يحصل. لما تشوف انت ملتزم بالطيب من الاعمال، صلاة وصيام وحج وبر وصلة ودروس علم وحرص على الدعوة، وتلاقي مضيق عليك ومش واخد راحتك، والمغني والمطربة والممثل والفجر والفسقة كلهم واخدين راحتهم، عندهم كثرة من السعة في الجري في الدنيا واخذ مباحتها وطيباتها او حرامها، ما بيستووش. اوعى يحصل عندك زهد في الطيب حتى لو كان قليلا. ده معنى الآية، لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، ولو اعجبك كثرة الخبيث. واضح؟ طيب، الكلام ده يقال للرجال ويقال للنساء، يقال للرجال ويقال للنساء. طب ما هي فلانة هي متبرجة وبيتقدم لها الناس وشايفينها، مش هيستوي. وتقدم لها فلان الملياردير وفلان كذا، وانا عشان منتقبة وفي المسجد ما تقدم ليش حد، وتقدم لي فلان، فلان الطيب، فلان الطيب لا يستوي مع الاخر لانه خبيث، حتى لو كان الاخر معاه الكثرة، حتى لو كان الاخر معاه الكثرة. طبق ده على كل حاجة في حياتك. طقص رب العزة سبحانه وتعالى بيقرره لينا عشان نزن به حياتنا. والذي انزل الكتاب بالحق والايه ده ميزان، ده ميزان، اضبط بيه اخلاقك وسلوكك وتفكيرك واعتقادك واتجاهاتك، هتنضبط ان شاء الله. لا يستوي الخبيث والطيب. فدايما بص للطيب بعين التقدير والاعظام والاجلال، اذ ان الله سبحانه وتعالى قد عظمه وقال لك ما يستويش مع الثاني الرديء الخبيث. ولو اعجبك كثرة الخبيث فإن هذه الكثرة مع الخبيث في حكم العدم، ولا كأنه مع حاجة. الكثير وخبيث في حكم الايه؟ ولا كأنه مع حاجة. فاللي جاب سيارة بالربا وانت مش قادر تجيب السيارة غير بالحلال وما لقيتش باب حلال، اللي معاه ده عدم كأنه مش حاجة، وانت اللي معاك الكثرة. واضح اخواني؟ فالكثرة انما نستكثر بالطيبات لا بالخبائث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. عايز واحد يقول لي بقى بناء على التفسير قلت دوت، الواو في كلمة ولو أعجبك كثرة الخبيث دي واو ايه؟ الايه؟ اسمها كذا في النحو، اسمها واو الايه؟ حد يعرف؟ الحال. لا يستوي الخبيث والطيب، والحال أنه قد أعجبك كثرة الخبيث. في حال إعجابك بكثرة الخبيث لا يستوي الخبيث والطيب، على التفسير أنا قلته. في ناس قالت لا ده واو عطف عادية. طيب يبقى ايه معناها؟ لا يستوي الخبيث والطيب لو لم تعجب او لم تعجبك كثرة الخبيث ولو اعجبك كثرة الخبيث، قالت تبقى معطوفة على مقدر. ثاني، لا يستوي الخبيث والطيب حال كونك قد اعجبت بكثرة الخبيث. فهمت وادي توصلت؟ في حال انك بتبقى مبسوط او من كثرة الخبيث شايف انه حاجة، ربي يقول لك لا ما يستويش، يبقى دي واو ايه؟ الحال. لكن واو عطف عادية، طب معطوف على ايه؟ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك، قال لك لا ده في جملة اسمها لو لم تعجبك كثرة الخبيث ولو اعجبك كثرة الخبيث. اعجبك ما اعجبكش مش هيستوي الخبيث مع الطيب. فهمتوا الفرق بالمعنيين؟ بناء واو الحال او واو العطف. دقيقة اللي فهمها وادركها ما فيهاش خالص، مش اشكال. ياي نسمع الاول، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. خطبك بموجب العقل، انت ليك لب وليك عقل، هتبقى زي الأحمق اللي بيبص ده كتير ده شوية، ها هتبص الأحمق اللي بيبص ده كتير ده شوية. يعني لو جبنا واحد الآن وحطينا أمامه قماش قد كده معايا، وقصده صرة صغيرة كده فيها قمح ياخذ الصوره الكبيره وياخذ القمح، ايه ياخذ القش الكومه ولا ياخذ الصوره اللي فيها قمح؟ ليه؟ ده لمحه اقل. قال لك كثير بس خبيث، كثير مش هستفيد بيه حاجه، وان كان فيه لون فائده، لكن بتكلم على الفائده الحقيقيه في الطعام، ايه في القمح في الحب، مش في التبن، مش في الغشاء، مش في القطمير اللي عليه. معايا يا اخواني؟ فالعاقل يقول لك لا اخذ القمح، لان عارف انه يبيع صورة القمح ديت هتسويلها 100، والكوم التبن ده مش ب10 جنيه ب15 جنيه. فهمتوني ازاي؟ يا اولي الالباب، لما تبص الخبيث والطيب وتشوف الخبيث كثير تغتر بيه وتقول الكومه الكبيره كوم زباله من الخبث تاخده، ولا حاجه قد كده بس ذهب 1 جرام ذهب، ولا كوم زباله؟ ما معناه كده، ده طيب وده خبيث. فأولو الألباب عمرهم ما يساووا أبدا من الخبيث والطيب. فده حكم شرعي وحكم عقل، فردك الله سبحانه وتعالى بعد إثبات الحكم الشرعي إلى حكم العقل. فاتقوا الله يا عقلاء، يا أصحاب الألباب، يا أصحاب العقول، ما تستكثرش بالخبيث أبدا، ولا تغتر بكثرة الخبيث أبدا. إن أردت الفلاح ارجع لعقلك وارجع إلى حكم ربك، ستعلم أنك لا تختار إلا أفضل. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والله يا أخوان احنا في أمس الحجر الآية دي، في مجتمع كثر فيه الخبث، خبث في الأطعمة وفي الأشربة وفي الملابس وفي الأنكحة وفي العلاقات، وصار الخبيث يجعل له قيمة ويجعل له وزن في المجتمع. فالناس محتاجة ترجع لحكم الله سبحانه وتعالى عشان تعرف المقياس الحقيقي، عشان تبقى ماشي ملك. ساعات الأخ يبقى أخ وملتزم وماشي حاسس ضعيف، وحاسس عمال يبص للناس وعمال يجاهد نفسه في الالتفات إلى هذه الخبائث. لما تبقى أنت فعلا آيات الله سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل أوثق عندك مما تراه عينك، ها الآية دي هتثبتك، وتبقى عايش كأنك في عصر الصحابة، كأنك في العصر اللي فيه الطيبات، لأنك تنظر إلى هذه الأشياء كأن لا شيء، كأنها العدم كما قال المصنف رحمه الله، كأنها عدم. فبتنظر إلى هذه الأشياء بهرج هذا من الدنيا ولا كأنه حاجة، لأنك عارف أن ربنا سبحانه قال أنه ما بيستويش حتى لو أعجبك في الظاهر بمقياس الناس بمقياس الدنيا حتى لو أعجبتك كثرة. طب مين المخاطب بقولي ولو أعجبك كثرة الخبيث؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ وقيل كل من يصلح له الخطاب، يبقى إما رسول الله وإما ما كل من يصلح له. ولو طب قل الأولى دي للنبي صلى الله عليه وسلم، قل خلاص فيبلغ الأمة لا يستوي الخبيث والطيب. طب ولو أعجبك، أعجب مين؟ كلام للنبي، ولو أعجبك يا من بلغت بكلام الرسول أنه لا يستوي الخبيث والطيب، الاثنين صح، يبقى لها معنى الكاف، اما تعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما تعود على كل من يصح له الخطاب، كل من يصح له الخطاب. يا اخي الكريم، يقول الله لا يستوي الخبيث والطيب، فإياك ان تذهب في الطيب لقلته او ان تعجب بالخبيث لكثرته. راجع عقلك وراجع لبك وإيمانك واعتقادك وطلبك للفلاح والنجاح، فالفلاح والنجاح في طلب الطيبات ولو قلت، فالقليل الطيب خير من الخبيث الكثير. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين يا أخواني مجلسنا هذا احنا جالسين نسمع كلام الله ونفهم عن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا ما أراده منا يبصرنا ربنا يبصرنا ربنا بيبصرنا يا أخواني بيبصرنا احنا في عماية نحن في عماية شديدة مش شايفين فربنا بيبصرنا بالحق وبيبين لنا الأمور هذا من فضله علينا فعلا الكتاب ده نور نور من غيره نتخبط تخبط شديد فالحمد لله الذي جمعنا على كتابه نسأل الله أن يتم علينا فضله بالعمل به يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا عايزك تعرف معنى وتتذكر معنى الإحسان لما تسمع كلمة يا أيها الذين آمنوا اعبد الله كأنك تراه كأن رب العزة سبحانه شايفه وبيكلمك وبيقول لك يا مؤمن كأن رب سبحانه وتعالى الآن يطلع على مجلسنا وهو كذلك استحضر المعنى ده وبينادي علينا وبيقول لنا يا مؤمنين كذا وكذا وكذا المعنى ده ما بيغيبش عنك أبدا مشهد الإحسان خاصة عند قراءة القرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه نعم في أي أولها إيه نعم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا فخص القرآن بالذكر خص إن هو شاهد عليك يراك في كل الأعمال ولا تعملون من عمل مش كده كل الأعمال لكن القرآن خص بليه فعلا مشهد الإحسان فيه هيحسسك بمعنى تاني خالص إنك تستشعر ربنا بيكلمك وإنك بتنظر إلى ربك وهو يراك سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوء قبل ما أشرح الآية وأقول كلام المصنف فيها عايز أعرف في مصاحفكم كل واحد مع مصحف شكل طبعا أول عايز أعرف كده علامات الوقف اللي عندكم يا أيها أو متى وقفوا قولوا لي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها في وقف عندك أنا بسأل عن وقف الجماعة اللي عندهم علامات وقف في وقف فين بس ردوا عنها بعد عنها مفيش أي وقف قبلها خالص في كل المصاحف هذا أنا معايا طبعة وهذه طبعة تانية بتاع دار الحديث مصحف تاني طبعة تانية وهذه طبعة في المدينة وطبعة سوريا وطبعة الأردن يا أخي بسأل عن علامات الوقف في علامة وقف خلاص العلامة موجودة عند كلمة إيه يعني أنا بقول الكلام ده ليه وقف نظركم ليه لأن المعنى هيتغير لو وقفت فأنا بلفت نظركم عشان أنا بشرح ما تبقاش عمال تسمع كده وعمال تغمض وتنعس وانت مش فاهم أقول إيه لا المعنى هيتغير لو وقفت فركزوا معايا عشان تفهموا معنى الآية الآن المتأكد إن شاء الله أكثر الجالسين هيتغير معنى الآية في ذهنهم أول ما يسمعوا التفسير يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ هنفصل أول تفسير عادي بعد نشوف إيه الموضوع علامة الوقف ده لا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها ولا هي مما يعنيكم في أمر دينكم إن تبد لكم تسؤكم إن تبد لكم تسؤكم الجملة دي في محل إيه نصب إيه يا رجل ليه نصب ليه قول لي نصب ليه نعم مش سامع سمعني قلت حاجة قولها إن لا ما بقول الجملة كلها إن تبد لكم أولا دي مش إنا اللي بتنصب يا مولانا دي إنا اللي بتدفع تاني دي إنا الشرطية إن تبد تسوقكم أنا بتكلم دلوقتي إن تبد لكم تسوقكم الجملة دي كلها صفة الايه الله تعالى صفة الاشياء اشياء صفتها انها ان تبدى لكم تسوق كده ولا ولا مش فاهمين الحته ديت اشياء سيئه يبقى كلمه سيئه عربها ايه صفة الاشياء اشياء سيئه مش كده ولا ايه صفة يبقى كلمة ان تبدى لكم تسوكم بصفة الاشياء ما تسألوش عن الاشياء اللي صفتها ونعتها انها لو ظهرت ليكم هتسوق وصلت يبقى ان تبدى لكم تسوكم صفة لكلمة لو ما فهمتش دي مش هتفهم الباقي فاللي مش فاهم يرفع ايده تاني لا تسألوا عن اشياء ربنا يقول كده يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ما تعملوش ده بتوع اللغة يقول لك نقول اشياء ولا اشياء ان فقالوا ياخد ربنا بيقول لا تسألوا عن اشياء طبعا لا تسألوا عن اشياء اللي ليها صفة كذا وكذا ايه صفتها قال له ان تبدى لكم تسوقكم واضح معنى ان تبدى لكم تسوقكم هنا في محل جر لان اشياء مجرورة بعن واضح اخواني طيب اذا بتسألوش على الاشياء اللي هتسوقكم لو ظهرت خلاص لا تسألوا عن أشياء متصفة بهذه الصفة من كونها إذا بدت لكم أي إذا ظهرت وكلفتم بها ساءتكم ساءتكم واضح أديك مثال مع أني كنت عايز أسيبه في الآخر عشان الناس عم تبص له مش راضي تهز راسك نفس حد يهز راسه إنه فاهم يعني ماشي مش هتنطقوا تهز راسكم بحس إنكم فاهمين عشان أعدي على اللي بعدها عشان أخش على اللي بعدها ما ممكن أخش على بعدها وأكرر وتنتهى الموضوع أنا عايز أحس الناس فاهمة المعنى تاني لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوق هو تسألوا عن أشياء اللي لو ظهرت هتسوقكم مثال مثال الحديث الرجل حديث لصحيح بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال يا أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج فقال الرجل أكل عام يا رسول الله فسكت عنه أكل عام يا رسول الله فسكت عنه أكل عام يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لواجبت لو قلت نعم كل عام يبقى خلاص يبقى مفروض من كل واحد من الأمة إلى أن تقوم الساعة يحج كل عام لو قلت نعم لواجبت ولو وجبت ما قمتم بها ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه فاستطعتم في ناس كده تلاقي واحد يسكت ما يردش عليه وهو مصمم يعني يا عم الشيخ كذا قال يا عم انا سمعت انه شطر عشان يعني مش معقول كل الكلام ده انا سامعه وجت كلمتك هي اللي ما خرمتش ودني يعني لكن في اشياء بنسكت عنها لاجل فتنه تحصل لاجل شيء في حق النبي الامر اعظم انا مش مشرع لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينزل على لسانه التشريع معايا يا اخواني لو قال تجب انا لو قلت مش هتجب ونود كلامي ايه المشكله لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم مساله فنزل قوله تعالى يا الذين امنوا تسالوا عن شيء ان تبدا عن اشياء ان تبدا لكم تسوقوا مش هتضاروا عليها خلاص تلحق بكم مساءتها مساءة هذا السؤال الذي سالت عنه الاجابه عنه خلاص فنهاهم الله عن كثره مساءلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان السؤال عما لا يعني ولا تدعو اليه حاجه قد يكون سببا لايجابه على السائل وعلى غيره سؤاله كان سبب انه ضيق على ناس او اوجب عليهم شيء وعليه وعليهم طيب وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم دي الجملة الابتدائية وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم مش دي جملة برضك ان تبدى لكم تسوق ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم في محل ايه الجملة دي برضك صفة ثانية تبتوني ازاي ليه يبقى اشياء اول صفة في هذه الاشياء اللي هتسألوا عنها وربنا بينهاكم عنها ان تبدأ لكم تسوق طيب وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم يعني يعني يسألوا ولا ما يسألوش الجملة الثانية دي معناها يسألوا ولا ما يسألوش ما يسألوش برضك ما يسألوش برضك فمعنى الآية لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، وذلك مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم ومع نزول الوحي عليه، تبدى لكم أي تظهر لكم بما يجيب عليكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو بما ينزل به الوحي، فيكون ذلك سببا للتكاليف الشاقة. معناها ما تسألوش برضك حين ينزل القرآن، لأنها لما تظهر تكون سبب إيجاب. وعشان كده لما كنا بنقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقفته، وإن تسألوا عنها حين، يعني بقول لهم اسألوا عنها حين ينزل القرآن عشان تبد لكم، بل كل واحد فهمه وأكثر ناس فهمين، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، يعني أنتوا غلطانين أنكم سألتوا عنها، كنت تستنوا تسألوا عنها والقرآن بينزل. لا، مش معنى الآية كده، ده الأشياء دي صفتها أنكم لو سألتم عنها والقرآن بينزل هتبدأ لكم أنها أوجب عليك كذا وأوجب عليك كذا أضيق عليك. وصلت؟ فالآية صفة ثانية لكلمة أشياء. قال تاني، هقرأ اللي هو كتبه، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، دي جملة صفة أشياء أيضا صفة ثانية. والمعنى لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن مع وجود رسول الله بين أظهركم ونزول الوحي تبدأ لكم، ستظهر لكم بإيه؟ بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، فيكون ذلك سببا للتكاليف الشاقة، وإيجاب ما لم يكن واجبا وتحريم ما لم يكن محرما، بخلاف السؤال عنها بعد انقطاع الوحي بموت رسول الله فإنه لا إيجاب ولا تحريم يتسبب عن السؤال. النهاردة لو كل الناس سألت هيطلع حكم جديد ده واجب وده حرام بناء على سؤالهم، لكن الكلام ده في حق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لسه التشريع به. يبقى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، يعني لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، يبقى كأنها مش عايزينها تبدأ ولا تصل، سكت عن أشياء تسألوا عنها ليه؟ وهيأتي هذا الحديث بالتفصيل بالتفصيل في ترجمة العلماء الحكم من أهم الأحاديث. خلاص. قال وقد ظن بعض أهل التفسير أن إن الشرطية الثانية، الشرطية الثانية اللي هي إيه؟ وإن تسألوا عنها، الأولى ما هي إيه؟ تبدأ لكم تسوق، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، يبقى بيقول لهم ما تسألوش عشان ما تبداش، وأنها لبدت لكم ستسوقكم. فهمتوا إزاي؟ وقتها ما صارت شيء. ثاني، ما تسألش عن أشياء لو ظهرت لك هتتعبك، فلما بتسأل عنها والقرآن بينزل هتظهر، وانا قلت لك انها لو ظهرت ايه هتتعبك. عارفين وفاهمين الكلام ومش فاهمين؟ يبقى كأن في حقيقة اولى، صفة اولى، وفي صفة ثانية، والصفة الاولى اللي ذكرتها مبنية على الصفة الثانية. انا بقول ان تبدأ لكم تسؤكم، هي هتبدأ امتى؟ بسؤالك، لما تسأل عنها والقرآن ينزل هتظهر وهتبان. فاهمين ازاي؟ فالأولى أن تبقى مسورة، خلاص ما فيهاش حكم وتبقى كده نسكت عنها، خير أن توجب ما لم يكن واجبا أو تحرم ما لم يكن بسبب إيه؟ بسبب سؤالك، بسبب سؤالك. ولهذا جاء في الحديث إن أعظم الناس جربا، أعظم المسلمين في المسلمين جربا، الحديث عند ابن المنذر، والحديث أيضا في صحيح مسلم، حديث إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، فيحرم من أجل مسألة، يعني ممكن واحد يسأل سؤال ويضل يضيق على الناس لغاية لما يدي حكم، خلاص ما هو بهذا التضييق بل حكم حرام، يبقى ضيق على نفسه وعلى الناس جميعا، من أعظم المسلمين جرما. يبقى مش في كل حاجة نقعد نسأل جماعة الصرصارين كثير الأسئلة، لازم يبقى في ضابط شرعي عندهم. ايه الضابط الشرعي؟ ده ضابط من الضابط الشرعي، يا ترى الكلام ده خاص بحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا باقي ايضا بعده؟ ممكن واحد يسأل ويضيق في الاستفتاء لغاية لما يوصل لحال انه يحرم شيء او يكون اجتهاد العلماء فيه التحريم. قال بعض اهل العلم ده مش خاص بزمان النبي، ده بزمان النبي واللي بعده، وان كان المشهور في تفسير الآية ان ده في زمان النبي لانه هو المشرع الوحيد. قال لك لا، فريق التاني قال لك لا، ما هو ممكن اجتهاد العلماء بسبب المسألة والتضييق فيها يكون وصل هذا الاجتهاد للتحريم، يبقى حرم. وقال لك الحديث عام ان من اعظم المسلمين جرما من حرمت المسألة لأجل مسألتي، او من حرم الامر لأجل مسألتي. فين الحديث؟ فيحرم من أجل مسألة، فيحرم من أجل مسألة. طيب يبقى عرفنا كلمة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم معناها إيه؟ معناها تبدأ لكم فتسؤكم، تبدأ لكم فتسؤكم، هي الجملة الأولى. خلاص ترتيب. وقد ظن بعض أهل التفسير أن إن الشرطية الثانية فيها إباحة السؤال مع وجود رسول الله ونزول الوحي، فين كده؟ وبناء عليه حط علامة وقف، لا المعنى ده مش صح. فقال إن الشرطية الأولى أفادت عدم جواز السؤال، والثانية أفادت إيه؟ جواز السؤال. ده كلام الخطأ. أفادت فقال إن المعنى وإن تسألوا عن غيرها مما مست إليه الحاجة تبدأ لكم بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل الضمير في عنها راجعا إلى أشياء غير الأشياء المذكورة. وإن تسألوا عنها، احنا في التفسير اللي قلناه للمصنف رجحه يعني عن الأشياء المذكورة أولا، لا تسألوا عن أشياء، إن تسألوا عنها هي نفس الأشياء. لا اللي فسروا بقى وقالوا لا ده جواز السؤال على الحاجة اللي تمس إليها الحاجة عند هؤلاء الصحابة، قال لك إن أشياء دي أشياء أخرى غير الأشياء المذكورة أولا. يبقى في أشياء لا تسألوا عنها، وفي أشياء اسألوا عنها حين ينزل القرآن عشان تظهر لكم ورسول يبينها لكم. يبقى كانوا في نهي عن أشياء وأشياء لا، في نهي عن سؤال معين عن أشياء وفي إباحة لأشياء أخرى. هذا ما فهمه بعض المفسرين، وبناء عليه على هذا التفسير فيحط علامة وقف، يقول وإن تسألوا عنها عن أشياء أخرى. تبقى دي جملة ابتدائية بقى، جملة ابتدائية حتى دي دقيقة ومهمة، وقعدت تقرأها بالليل وأنا بحضر الدرس عشان تفهمها أبدا، مرة اثنين ثلاثة عشرة ما فهمتهاش. فمن الله سبحانه وتعالى قبل الفجر وفهمت ما يقصده المصنف رحمه الله، ما كنتش واخد بالي من قصة بقى الشرطية، أظن كده وضحت الكل. في حد مش واضح ليه؟ يبقى أصبحت الجملتين إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، ده الجملتين دول بصفة لإيه؟ طيب الوقت الحالي، إن خلاص ما عادش في تحريم ولا إيجاب ولا شيء، انتهى الوحي، انتهى النزول. ولهذا قالوا إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، شكل التفسير الصحيح إن الكلام ده حين ينزل القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، لكن بعد موت الرسول خلاص اسأل من هنا للصبح، لا كلام الشيخ فلان ولا علان، ولو جبنا أئمة الأرض ما حدش بيحلل ويحرم، تحرير التحريم بيكون من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكتبوا لك القول الثاني عشان هنعرف إن شاء الله ضابطه في حديث إن الله لا لا لا حرم أشياء فلا تقربوها، أو أول حديث إيه؟ إن الله حد حدودا فلا تقربوها، إن الله حد حدودا فلا تقربوها، الحديث هيأتي إن شاء الله. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها عن إيه؟ ها دي تعود على إيه؟ على أشياء ولا عن السؤال؟ أيوة عن السؤال. عفى الله عن مساءلتكم مش كده، ولا عفى الله عن هذه الاشياء؟ كل الحاجات دي ربنا عفى عنها، ما حرمهاش عليكم ولا اوجبها عليكم، ليه تسالوا وتضيقوا على نفسكم؟ فاهمين ازاي؟ احنا قاعدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناكل لحم معين، لحم الضب مثلا مثلا، يجي واحد يا رسول الله ولحم الضب حلال ولا حرام؟ يا اخي ما احنا قاعدين بناكل، ما قاعدين بناكل، تسال ليه وتحرم وتضيق على الناس؟ معايا؟ تسأل ليه حين ينزل القرآن خلي بالكم وتحرم ولا يضيق عليكم؟ يا رسول الله يجب أن نفعل كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عليه واجب علينا، يا أخي اسكت، الرسول خلاص سكت. فعفى الله عنها، يعني التي سألتم عنها هي مما عفى الله عنها، مما لم يحرمها الله سبحانه وتعالى، ليه تسأل بقى وتضيق؟ في ناس غوية كده، في ناس غوية كده صحيح، إذا يسأل يسأل يسأل ما يقتنعش ولا يتكيف، عارفين يتكيف؟ ما يتكيفش كده غير ما الشيخ يقول له حرام لا يجوز، ساعتها يبقى مبسوط، ساعتها يبقى مبسوط. الشيخ يقول يا اخي ماشي يجوز توكل على الله، يعني عم الشيخ لو حصل كذا يا اخي يجوز ان شاء الله، يعني طب لو حصل كذا يقعد يضيق، هو عايز يسمع حرام. في ناس كده، زي ما في ناس عايز حتى الحرام يتقال لهم فيه حلال ويقعد يدور على المشايخ لغايه واحد يقول له حلال، في واحد بيقعد يدور على المشايخ لغايه واحد يقول له حرام. المسألة مش بهواك، مش باللي انت شايفه، ده المفروض يكون حرام، ازاي الشيخ ما بيقولش حرام؟ ده المفروض يكون حلال، ازاي الشيخ مش محللها؟ مش بكيفك. هيأتي ان شاء الله تعالى في الحديث ان شاء الله تعالى في جامع العلوم والحكم بالتفصيل الكلام دوت. ونعرف يعني السؤال وإمتى يكون السؤال وإزاي يكون السؤال وإزاي بقى السؤال فعلا نصف العلم، وإزاي أن في سؤال يودي صاحبه في داهية وفي سؤال يرشد صاحبه ويبينه ويفسره. الحمد لله. طيب عفى الله عنها، يبقى ها إما تعود على المسألة، يعني ربنا خلاص سامحكم عنكم كنتم تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، عفى الله عن مسألتكم، وإما عفى الله عنها يعني عن الإيه، يبقى كلمة ها إما تعود على المسألة وإما تعود على أشياء. واضح؟ طبعا المصنف رحمه الله رجح أنها تعود على المسائلة، عفى الله عنها، قال عن مسائلتكم الطريقة كنتم تتبعوها في السؤال دي ربنا عفى عنكم فيها. تمام؟ رجح قال والأول أولى، لأنه لو قال عفى الله عنها يبقى أكد المعنى اللي احنا قلناه غلط اللي ظنوا بعض أهل التفسير، إن إن تبدأ لكم تسوكم دي حاجة، وإن سألتم عنها حين ينزل قال تبدأ لكم عفى الله عنها، فهمتوني إزاي بقى حاجة تانية خالص. وبناء عليه أنا أقرأ إليه، يا أيها الذين آمنوا إن لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. إذا كنا نتكلم عن مسائلتهم إذا بدت هتسوء، وإذا سألوا حين ينزل القرآن هتبدو فتسوء، وإن الله سبحانه وتعالى عفى عنكم في هذا الأمر الذي سألتم. لو قرأت بقى بالطريقة دي، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا، معناه بقول لهم اسألوا لما ينزل القرآن عشان تبد لكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. إيه بقى كأني بقول لهم حكمان ربنا عفى عنها، خلاص انتوا سألتم وسألكم في محل لما نزل القرآن وبدت لكم، والحكم اللي بدأ ان الله عفى عنها انها حلال، والكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح. عشان كده فعلا الأئمة والسلف لما قالوا الوقف يبرز المعنى، الوقف ممكن يغير المعنى، فحسن الوقف يدل على حسن التلاوة، ده معناه ان هم كانوا فاهمين ان المقصود مش صوته حلو وصوته وحش، لا المقصود مين اللي ابرز المعنى، وده اللي احنا سميناه فكتير ما كنا في الاعتكاف وبنشرح سمى العلماء حسن الاداء. حسن الايه؟ الاداء، طريقة الاداء بينت المعنى، وفي واحد طريقة اداءه تضيع المعنى، تضيع المعنى. معايا ازاي يا اخواني؟ فلازم نتعلم الوقف فين، ومش هتعرف الوقف فين، عشان كده اللي حطوا علامات الوقف لازم يكونوا علماء تفسير، عمرهم ما يكونوا علماء تجويد، لازم يكونوا علماء تفسير وفاهمين التفاسير عشان يعرف متى يحط صلي وماذا يحط قل. هو جائز انك تقف بس الاحسن تصل عشان المعنى يبقى احسن، انا المعنى الثاني جائز برضه، ولكن الاول اللي يوصل ده المعنى الاقوى، حط لك قلي لو وقفت المعنى يبقى اقوى وهو المقصود الاول، والثاني معنى صحيح مش غلط ولكن المقصود الاولى دول، فحط لك قلي وجيم معناها استواء الطرفان، ينفع تقف ينفع تصل. علامات الوقف غاية في الأهمية. تمام؟ فتعرف تقول طب الكتاب ده حاطين جيم والكتاب ده حاطين صلي، خلاص يبقى لازم تقرأ التفسير عشان تفهم مين فيهم اللي أولى، مين فيهم اللي أولى، تحط صلي ولا جيم ولا قلب، فاهمين إزاي؟ ولا مين وقف لازم. الكلام ده احنا في آية آل عمران، ها فاكرين، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كان فرق معنا كتير لأن دي سكة غير السكة وده معنى غير المعنى، واضح؟ فالكلام ده مهم يا أخوان. إذا عفى الله عنها على الراجح إعرابها يبقى إيه؟ جملة عفى الله عنها صفة ثالثة الأشياء، ما تسألوش عن أشياء، خليكم معايا، إن تبدأ لكم تسؤكم، ما تسألوش عن أشياء إذا سألتم عنها والقرآن بينزل فالقرآن نازل هتبدأ لكم فتسوق، ما تسألوش عن أشياء عفى الله عنها وانتوا تسألوا فيضيق عليكم به. وصلت؟ طيب قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سألها قوم، سألوا إيه؟ سألها، هذه تعود عليه نفس الأشياء، أشياء شبيهة، قد سألها يعني سأل مثل هذه الأشياء أقوام من قبلكم وضيق عليهم، وحرمت عليهم وما التزموش ان ده حرام وتركوه ثم اصبحوا بها ايه؟ وصلت الآية؟ يبقى قد سألها مش نفس الاشياء، مش نفس السؤال عن نفس الاشياء، ممكن تكون نفس الاشياء عن شيء مثلا تكرر، لكن الغالب في معنى الآية يعني سأل اقوام قبلكم اشياء مثل هذه الاشياء فاوجبت عليهم، وجبت عليهم او حرمت عليهم فلم يلتزموا بالواجب وما تركوا الحرام ثم اصبحوا بها ايه؟ كافر، يا لم يعملوا بها بل اصبحوا بها كافرين، يعني ساترين لها، تاركين للعمل. ما هو كفر معناه ستر، ولكنه سمع حاجه اصبح كافر بها، كانه ستر الحكم ده، ولكنه سمع ان ده حرام، ولكنه سمع ان ده واجب. وده حال هناخدها بقى في الحديث ان شاء الله في جمع المحكم، ده حال كثير السؤال. في النهايه تلاقي اللي بيتكلم كتير عمله قليل. احذر من الحته دي بقى، اللي كلامه كتير يسأل يسأل يسأل طب رسول الله كذا رسول الله كذا، هتلاقي في النهاية العمل مفيش. انتبه الحتة دي. لكن في واحد يسأل عن الشيء يعرف الحكم عشان يعمل ويده انه يشتغل دي، وفين وفين وهو بيعمل لما يظهر له حاجة ده مش عارف يحكمها يبقى يبدأ يسأل عنها، لكن عمل يسأل يسأل يسأل يسأل غالبا ما تجده قليل العمل. الكلام ده يشير لابن رجب ويذكر أخوال السلف فيه، كلام مهم جدا لأنه هيضبط لنا مسألة السؤال. طب ايه مثال او او او نموذج للسابقين اللي سالوا اشياء؟ اتفضل. بقر بني اسرائيل. اه في بقر بني اسرائيل. ايه تاني؟ السبت ما سالوش. ابعث لنا ايه؟ اه وابعث لنا ملكا نقاد في سبيل الله. ايه تاني؟ ايه لما ارسل اليهم طالوت ملكا. طب ايه تاني؟ لما سألوا المائدة، النصارى ما طلبوا المائدة النازلة من السماء، مش كده؟ يعني هو لما نزل خلاص آمنوا. مين تاني؟ رهبانية. لا انا عايز حاجات هم سألوها، سألوا فيها فضيق. صالح، صالح قوم صالح لما طلبوا ايه؟ اه ايتينا بآية، احنا عايزين سؤال وش يا اخي الموضوع واضح. فجاب طب الناقة تخرج من الصخرة، يلا يا من معايا اخواني؟ نعم. ممكن يجي عندنا ذات انواع بعيده شويه، بعيده شويه. انا قصدي اقول مين من السابقين سال اشياء ولما ظهر فيهم مساله ضيقت عليهم، مساله البقره، بقره بني اسرائيل، اسال اسال اسال لغايه لما اتخانقوا خلاص هي البقره الفلانيه، ولما كانت عنده فلان راح مغللهم ثمنها بوزنها ذهب ومش عارف ايه حسب بقى الورد في حديثه عن بني اسرائيل ولا حرج. المسألة ضيقة، بدل ما كانت بقرة أي بقرة كانت هتجزي، أي بقرة بعد ذلك لو كانوا ضربوا بعضها ببعض الميت لحية وحصل المقصود، لكنهم ضيقوا وسألوا حتى ترس الموضوع. واضح إخواني؟ سؤال الناقة أو سؤال الحاجة تخرج ليهم ويؤمنهم ويشوفوها، هذه جت الناقة بس معها تكليف. إيه هو؟ لا شرب ولكم شرب يوم معلوم، لا شرب ولكم شرب يوم معلوم، شرب يوم معلوم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، لما قال ألقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر، قال الله عز وجل سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلوا الناقة. طيب هنشوف بقى مين الكذاب الأشر اللي يشوف الآيات واضحة أمامه ويكذب بيها. معايا إخواني؟ هم اللي سأل كذاب أشر وهات لنا آية ونسألك آية وزي طيب تيجي الآية ونشوف بقى مين الكذاب الأشر. بالعكس صارت الآية دليل على صدقه لأنها شيء معجزة ودليل على كذبهم وأشرهم وبطرهم، صح ولا غلط؟ فالكلام ده مهم جدا يا إخوان. فكثرة السؤال مش ممدوحة، اللهم إلا أن يستبين الإنسان شيئا، هيأتي إن شاء الله تفصيله في الحديث بتفصيل طويل، يستبين شيئا من دينه فعلا لا يعرفه لكي يعمل به. لكن تسأل عن أشياء مش مبني عليها عمل ولا أنت عايز تعمل بيها ولا في دماغك الموضوع ده، بس سؤاله خلاص عم الشيخ موجود أما نسأل. كثير الأسئلة دوت تأكد أنه قليل العمل، لكن الإنسان اللي كثير العمل أنا فعلا قمت أصلي بالليل وصحيت وظبطت المنبه وليلة في الثانية في الثالثة ساعات تروح علي نومة ما بعرفش أعمل إيه في الوتر، فمزنوق لازم أبلغ الشيخ أقول له أنا لو ما كنتش صليت الوتر ينفع أصلي تاني؟ أنا لو صليت أول الليل ينفع أكرره؟ أنا ساعات تروح علي نومة أعمل إيه؟ يبقى بيسأل حاجة فعلا واقع، يسأل وروح يشتغل باللي سأله. ده السؤال الممدوح. لكن تسأل لأجل السؤال وفقط فهذا هو المذموم، وسيأتي تفصيل طويل مهم في هذا الباب في الحديث المشار إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. والله غفور حليم. سمع أيمن. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. إذن يا إخواني السؤال لا يكون إلا فيما تحتاج إليه وهيبنى عليه عمل. حاجة عايز تعمل بيها اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حاجة أنا مش عارفها في ديني مش عارف أطبق العبادة دي غير مثلا يقول لي لا لا تسأل، لا أسأل خلاص. هل سألوا أو ألا سألوا؟ قاتلهم الله ألا سألوا فإنما شفاء العي، يعني العي الجهل، شفاء العي السؤال. فأنا جاهل بأمر أسأل عشان أتعلمه وأعمل به. معايا يا إخواني؟ ورد في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة قال ما سمعت مثلها قط، فقال رجل يا رسول الله من أبي؟ قال له أبوك فلان. فتخيلوا مثلا اسمه محمد حسين علي، قال له أبوك محمود عبد الفتاح. سألته ولا ما سألتهوش؟ سألته طبعا. فسؤاله ها بدت له او بدا له ما يسوغه، من ابي؟ من تسمك محمد حسين علي؟ بابوك حسين علي. عايز تستقصى انت؟ خلاص ابوك محمود عبد الفتاح. يبقى انت ابن ايه؟ ما ترد ابن زين. ساعته ولا ما ساعتهوش؟ كدني مستورة ومشى وخلاص. واضح اخواني؟ فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن اشياء. ايه يعني هتبنى عليها ايه؟ ابوك طلع ابوك هو فلان هو ابوك ولا طلعت ابن حرام؟ هتغير في عملك؟ مش هتغير في عملك. هتفرق معاك ايه؟ مش هتفرق معاك حاجة، معاك انت انت. هتفرق معاك ايه؟ مش هتفرق حاجة. فلو جه الرسول صلى الله عليه وسلم نقعد نسأله كان رسول بين أظهرين، نسأله عن أشياء مش هتبنى عليها عمل، نقول لأنه رسول الله بيوحى إليه عايزين نعرف برضك، طب ما أنت مش هتبنى عليها عمل. فالشيء يا إخواني اللي مش هيبنى عليه عمل أوعى تسأل عليه. ما تشغلش بالك، العمر قصير جدا. والعلم واسع جدا ومنه غيبيات غير المعلوم اللي هو غير غيبي الكثير اللي انت مش عارفه، في غيبيات كمان لا تعلمها. فليه تسأل عن اشياء تسوءك؟ فده الحديث في سبب النزول في الصحيحين. واخرج البخاري وغيره نحو من حديث ابن عباس. ما اللي فكر حديث مين؟ انس. وذكر حديث ابي هريرة لما قال ان الله قد افترض عليكم الحج. وذكر حديث اخر في الصحيحين حديث سعد بن ابي وقاص قال كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال فما زالوا يسألون حتى يحرم عليهم، وإذا حرم عليهم وقعوا فيه. ما أنا بقول لكم اللي بيسأل كتير ما بقاش لي عمل، فهذا حرم وطلع الحكم تحريم وما ويقع في الحرام ويعمل الحرام. وأخرج ابن المنذر عنه قال قال رسول الله أعظم المسلمين في المسلمين جرما حديث من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. وعند الحاكم وصححه عن أبي ثعلبة الخشني. والحديث سكت عنه الحاكم وكذلك الذهبي. قال رسول الله إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. الحديث بقى لا نأخذ بالتفصيل بالرواية الصحيحة. وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء في غير نسيان ولكن رحمة لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها. اقبلوها ولا تبحثوا عنها، خلاص سكت الله عنها، ما تقعدش انت تفتش. وقت كده خلاص خدناش غير ثلاث ايات بس كان مهم. اتفضل يا اخي. انا فاضل بس عايز اقولك تعلق على اسم الكتاب ده بقوله تعالى وهو غفور حليم. علق انت يلا اتفضل. فول انت لا ينبغي، فول خش على طول يلا انا امرتك. لا ينبغي وانا امرتك. هو يعني الحمد لله على ان الله سبحانه وتعالى كما توفقت الرسول من فضل علينا انه نهانا عن ان نسال على اشياء لو ظهر ربنا سالنا سواء يعني في القران به فهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى بنا. وان جرى وان يعني حدث من اي انسان ان يسال عن هذا الاشياء فان الله سبحانه وتعالى يغفر له ويستغفر. ويعني برضو قصد الاخرى يعني لطيفة ان هناك بعض الناس يسأل كثيرا ويعمل قليلا وهذا الصدق مثلا الله عز وجل يحلم عنهم ويصبر حتى يصبح هذا المسجد الله أعلم. صباح الله عليك. خلاص يعني لا يعاجل من عصاه بالعقوبة سبحانه وتعالى لكثرة مغفرته وسعة حلمه فهو غفور على اللي وقع وحليم عنه لا يعاجله بالعقوبة. يوم هنا تفضل. جملة عفى الله عنها ما تنفعش على تقديم التأخير بتسأل عن الشائع عفى الله عنها وليه تقديم التأخير ما ماشي مظبوط ما تقديم التأخير لو كان في كلام معترض لكن دايما ماشي صفة صفة صفة هتجيب الصفة دي قبل دي والصفة دي قبل دي ما انت عملت اراد الله هذا الترتيب لحكم تظهر بقى في نعرف تفسير تاني فتقديم التأخير لما يكون في حاجة جديدة لكن دي صفة ودي صفة تانية ودي صفة ثالثة. في حد تفضل حد يسأل تاني تفضل. لو طالب طلب علم هو بيشكل مثلا مستبدل وما بيعملش كده لا طالب العلم يطلب منه استيضاح المسائل ومعرفة الأحكام لأنه سيفتي الناس بلازم يسأل بلازم يسأل. فطالب العلم اللي بيسأل يستوضح مسائل هيأتي مقول لك الحديث إن شاء الله تعالى حديث أبي ثعلبة الخشني هيوضح كل الكلام ده فمش عايزين نقول يطير فيه الكلام هنا ولا ما تتحملش كل الشرح دوت الحديث هيأتي في الشرح ده الأشياء المحرمة والأشياء المحللة والأشياء اللي سكت عنها وإمتى يجوز ومتى لا يجوز ومتى يكون السؤال مكروه ومتى يكون السؤال محرم ومتى يكون جائزا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون واجبا التفصيل ده كله جاي في الحديث إن شاء الله تعالى. بس أنت بس استمر معانا الثلاث أشهر الجايين دولت هيجي لك إن شاء الله. ثلاث أشهر مش كتير هو الجامع يقول حكم خلال ثلاث أشهر 100 يوم هيكون خلص إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر لكل اللي أخذناه أربعة أسرة ياسر قر امبارح وقال ده سبع صفحات الا كذا الله يعني قليل يفهم ويتدبر ان شاء الله على اولى من الكثير اللي ما نعملش. نسال الله عز وجل ان يعيننا على العمل به اياك نعبد واياك نستعين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.